السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الدرس السابق في اليوم الماضي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعرفنا أن العبادة كلها لله عز وجل، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، بمعنى أنه خرج من الإسلام ولو صلى وصام ولو قال لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ما تنفع حتى تثبت عليها ولا تأتي بما يناقضها. أما إذا الإنسان تكلم بها كلاما فقط ثم فعل ما يناقض لا إله إلا الله، أو اعتقد ما يناقضها، أو قال ما يناقضها، فإنها لا تنفعه، فلا بد أن تقولها وتحققها وتثبت عليها حتى تلقى ربك. وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله هذا مما يناقض لا إله إلا الله. ومن ذلك الذبح، فإن من ذبح لغير الله يعني قال عند الذبيحة باسم فلان، باسم الشيخ السيد، باسم النبي، باسم الولي، باسم كذا، فقد أشرك. الذي لا يقول بسم الله عند ذبيحته وذكر غير اسم الله فقد أشرك شركا أكبر. وكذلك قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر، جمع الله بين الصلاة والنحر، مثل ما جمع بينهما في الآية السابقة بين الصلاة والذبح. قل إن صلاتي ونسكي، النسك يعني الذبيحة، جمع الله عز وجل بين هذين النوعين من أنواع العبادة: الصلاة والذبح. لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية. وأنواع العبادة كما ذكرت لكم كثيرة جدا، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. كل عمل أو قول، عملا أو قول ظاهر أو باطن يقتضي التعظيم فهو عبادة، والعبادة كلها لله، هي اسم جامع. يعني العبادة تشمل كل قول أو عمل ظاهر أو باطن، قول أو عمل أو اعتقاد، سواء ظاهرا أو باطن، سرا أو علانية. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله، ولو حج واعتمر ولو صام وصلى. فإن الله لا يقبل من عمل من مشرك عملا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يحبط يعني يعمل يبطل، ولتكونن من الخاسرين. فالحذر الحذر، فإن من دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله. والدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالذي يقول يا رسول الله أو يا فلان يا شيخ فلان يا سيد فلان يا علي يا حسين يا فلان كائنا من كان، أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر، الله عز وجل يقول فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء بدون تخصيص. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد لا يقبل الله له شريك من خلقه أبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، ولا يكون الإنسان موحد حتى يفرد الله بالعبادة. ومتى صرف شيئا من أنواع عبادة لغير الله كائنا من كان فقد أشرك. وعندنا هذا الحديث أيضا الذي رواه علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع خصال. أولها يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فالذي يذبح لغير الله مشرك وجدير بأن يبعد عن رحمة الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. المشرك إذا مات على الشرك فهو مخلد في النار، ومن أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. القرابة واللغة والجنس والوطن والنسب واللغة ما تقرب ولا تبعد، من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه كائنا من كان. لعن الله من ذبح لغير الله، استحق اللعنة لأنه مشرك. فمن ذبح ذبيحته حتى ولو كان أقل قليل من المخلوقات كما سيأتينا في الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، ذباب هل له قيمة؟ أخس ما يكون، لكن لأنه ذبحه تعظيما للصنم مات على الشرك صار مشرك، لأنه أزهق نفس تعظيما للصنم، وإلا الذباب ما له قيمة. لكن لما خضع قلبه للصنم وأزهق هذه النفس من أجل الصنم دخل النار بسببه وهو ذباب ما له قيمة. لتعلم خطر الشرك، الحديث هذا سيأتي حديث ثاني لكن استشهدت به من أجل أن نعلم خطر الشرك وقبحه، وأنه يحصل بأدنى سبب. فليتق الله الإنسان وليخلص عمله ويصلح عقيدته حتى لا يكون من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة كلها. فإن من أشرك بالله فقد باء بالخسران وبطل عمله. لو تعبد الله عبادة الملائكة وأنت مشرك فلن ينفعك عملك، فليعلم ذلك. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد من حديث للباد. استحق اللعنة قلنا لأنه أشرك بالله، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وليس هناك أقبح من الشرك، فصاحبه أولى بأن يبعد ويطرد عن رحمة الله. لعن الله من لعن والديه، حق الوالدين الإجلال والتكريم والاحترام والبر والإحسان بكل ما تحمله هذه الكلمة الإحسان، وبالوالدين إحسانا، وصابهم الله عز وجل في آيات كثيرة وقرن حقهما بحقه بآيات من القرآن ليعلم الإنسان عظم حق الوالدين، وأن عاق الوالدين لا يدخل الجنة. رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، يقول الصحابي رضي الله عنه يقول صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك أمنت فعلى ماذا؟ قال أتاني جبريل آنفا يعني قريبا فقال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني أنه ما فرق بين رمضان وغيره، ما التفت لرمضان ولم يحرك منه شعره، مستمر وعياذ بالله على فجوره ومعاصيه، فخرج رمضان ولم يستفد منه فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، شهر الغفران، شهر الرحمة، شهر العتق من النار ما نفعه، قل آمين فقلت آمين. قال رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني ما بر بهم حتى يكون سبب في دخوله الجنة، عقهم فدخل النار. رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. تعرفون إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين وجبت. رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، ولا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام إن أعمالكم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن أعمالكم وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. وقال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا. وإذا سمعت بذكره تأكد ذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت عليه وسلمت عليه في أي مكان في الشرق أو الغرب قريب أو بعيد فالملائكة تبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن الخصلة الثانية من هذه الخصال الأربع رغم أنف من أدرك يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ استعظموا ذلك فاستبعدوا، كيف الواجب عليها البر والإحسان، وهو يعرف أنه ما فيه أحق بعد حق الله من الوالدين، لذلك قرن حقهما بحقه. من شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني هذه هي الكيفية، كيف يلعن رجل والدي. يعني بعض السفهاء وعياذ بالله في الشوارع تجدهم يتلاعنون، كل واحد منهم يلعن والديه الآخر. فإذا لعن والديك ولعنت والديه صار في الحقيقة أنك أنت الذي لعنت والديك. فلو تركته لوكل الله من يدافع عنك وكفيت شره وسلمت من الإثم، فلا ترد عليه. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، لا تجبه وإلا تكون معه. وبعض الناس وعياذ بالله قد يسب والديه مباشرة وهذا أقبح. الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف، فكيف تسبهم؟ نهاك أن تتضجر عندهم، تتأفف منهم. نسيت برهم وإحسانهم بك وعنايتهم بك وحرصهم عليك، يوم كنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ما تسقي نفسك ماء ولا تنقلك قدم ولا يصل إلى فمك طعام إلا بسببهم، نسيت ذلك كله. اتق الله واعرف حق والديك، فإن الوالد يعني الأم والأب سواء أحد أبواب الجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات، ومن عق والديه عقه أولاده. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالبر والعقوق هذا يعجل الجزاء في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر في الآخرة. إن بررت رزقك الله ذرية صالحة تبر بك، إن عققت فسيكون الصاع صاعي مع ما يدخر لك في نار جهنم. فاتق الله واعرف حق الوالدين. لا تقدم زوجتك على أمك أو صديقك على أبيك، فإن هذا يكون من بعض السفهاء. أعطي كل ذي حق حقه، ما نقول قصر بحق زوجتك، لا، نقول أعطي كل ذي حق حقه. واحذر أن توقع نفسك بالإثم، فقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يردده حتى قلنا ليته سكت. وكان متكئا فجلس وما زال يردد هذه الكلمة قول الزور وشهادة الزور في قبحها. والشاهد قوله عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ولذلك استحق العذاب والعقوق. العقوق في الدنيا تعذيبا له، وفي النار والعياذ بالله جزاء عقوقه. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض مراسيمها وأعلامها التي تبين الحدود، الأراضي بعضها من بعض. يأتي الفاسق الذي لا يخاف الله ولا يتقيه ظالم، فيأخذ هذا المرسام، هذا العلم الفارق بين الأرضين، ثم يقدمه أو يؤخره، يدخل من أرض هذا بأرض هذا، سواء في أرضه هو ليأخذ من أرض أخيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اغتصب من الأرض قيد شبر، يعني مقدار شبر، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وأقبح ما يكون أن يكون عبثا يدخل أرض الناس بعضهم ببعض، هو لا يستفيد إلا الإثم، ليست الأرض له، وإنما عبثا وخبثا وفجورا يدخل الأراضي بعضها ببعض في تغيير المراسيم والحدود، ولذلك استحق اللعنة لفسقه وفجوره. وأظلم الناس من يظلم الناس للناس، هو ظلم الآن ولا استفاد إلا الإثم، هو لو أخذ من أرض غيره لأرضه هو آثم وظالم وملعون وموعود بأن يحمل هذه الأرض يوم القيامة على عاتقه يأتي بها. لكن كيف إذا ظلم الناس للناس؟ هذا أشد إثم. لعن الله من غير منار الأرض، سمي منار لأنه ينير، يبين حقك من حق غيرك، حق الناس بعضهم من بعض. الخصلة الرابعة: لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني تستر عليه وأخفاه وتعاون معه على منكره. من آوى محدث، محدث يعني محدثا في الأرض فساد، ظالم مفسدا في الأرض، مجرم، يعرف أنه مجرم ومفسد في الأرض ويتستر عليه، مثل هؤلاء المجرمين الذين كثر فعلهم وكثروا لا كثرهم الله وصاروا يسعون في الأرض فساد. فمن علم منهم أحد وتستر عليه فعليه لعنة الله كائنا من كان. وكذلك أي إنسان مجرم ظالم، سواء ظلمه خاص أو عام، وتسترت عليه وساعدته على ظلمه وفجوره ولم تخبر عنه، فأنت بهذه المنزلة. مثل من يعلم أن هناك كهان أو سحرة متيقن أمرهم يعرفهم وتستر عليهم وسكت عنهم. وأي مفسد في الأرض، أي مفسد في الأرض سترت عليه ولم تبينه ولم تخبر به فأنك داخل في هذا الحديث، ولا سيما إذا تسترت عليه بالفعل، يعني آويته وأخفيته، فإنك بمنزلته. وقد جاء في الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني أحدث فيها فساد أو آوى محدثا أيضا تستر عليه ورضي بفعله. فهذه الخصال الأربع أصحابها استحقوا اللعنة، وهي كما علمنا الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأقبحها وأشدها الخصلة الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله، لأن هذا شرك. أما الخصال الأخرى فهي كبائر من كبائر الذنوب، ولكنها دون الشرك. فالشرك كما علمنا إذا مات صاحبه عليه فهو مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين، لأن الله عز وجل حكم عليه بالخلود وبين أنه لا يغفر له. فالحذر من الشرك بأنواعه، والله الله بالحفاظ على دينك وعقيدتك، ولا تقل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا وجدت آباءك على طريقة تخالف الإسلام، تخالف السنة، فانبذها ولا تقتدي، اقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام والسلف الصالح الذين ساروا على منهاجه، وهي الأمة المرحومة، الطائفة المرحومة، الباقية المنصورة إلى حتى يأتي أمر الله. كن على سبيلهم، فإنه لا ينجو إلا هم، يعني من كان على من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فابحث عن طريقتهم واسلك مسلكهم حتى تنجو وتسلم. وكل إنسان منا يعرف ماذا يعتقد وماذا يقول وماذا يفعل، فإذا عرضت عملك على الكتاب والسنة أو عقيدتك أو أقوالك وجدتها مخالفة فابحث عن الحق، فالحق ضالة المؤمن. ولا تبالي في مخالفة أهلك أو أهل بلدك إذا كانوا على غير الحق، فإنه لا ينجو إلا بما نجا به محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن كان على منهاجهم أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قال: ما عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. سمعتم هذا الحديث حتى تعلموا خطر الشرك وقبحه، وأنه قد يحصل بأتفه الأسباب. لا تظنوا أن الشرك يرفع علم ويقول أنا شرك، وأن الشرك ما يكون إلا بأكبر الأشياء. لا، الشرك يحصل بكلمة واحدة أو بفعل واحد أو اعتقاد. فتأملوا هذا الحديث. تعجب الصحابة رضي الله عنهم. دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. هو فيها أتفه من الذباب؟ ما فيها أتفه منه، كلنا نحاربه ولا نريده ونكرهه، ومع ذلك صار سبب في دخول الجنة وفي دخول النار. قالوا: كيف يا رسول الله؟ يعني كيف الذباب سبب في دخول الجنة وفي دخول النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان، رجلان يعني شون سواء، فأتوا على قوم قد سدوا الطريق وجعلوا لهم صنم ما أحد يتجاوز ولا يمر حتى يفعل شيء تعظيما لهذا الصنم. ناس استهواهم الشيطان وأطاعوه وخدموه في نشر الشرك، فجلسوا على هذا الطريق، فكل من مر عليهم عرضوا عليه إما أن يعظم هذا الصنم ويمر سالم، وإما أن يقتلوه. فمر رجلان فقالوا لأحدهما قرب، يعني إن كنت تريد المرور بسلام قرب للصنم شيء حتى تمر بسلام. قال ما عندي شيء، يعني ما عندي مانع لكن ما عندي شيء، لا ماشي ما معي شيء. قالوا قرب ولو ذباب، هو المقصود خضوع القلب لهذا الصنم. قال بسيط، يعني في نفسه ما دام أذبح ذباب وأسلم من القتل. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، تركوه يمر فدخل النار. هل دخوله للنار لعظم الذباب؟ لا، لكن لقبح الشرك، لأن قلبه خضع للصنم وأزهق هذه النفس تعظيما للصنم فدخل النار. وإلا معروف أن الذباب تافه ولا قيمة له، فهذا يدل على قبح الشرك وأنه قد يحصل بأتفه الأسباب، فلنحذر منه. ثم قالوا للآخر قرب، يعني أنت مثل صاحبك. قال لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، ما عندي استعداد أسلك مسلكه ولا أدخل مدخله ولا أفعل فعله، لا قليل ولا كثير. هو شاف صاحبه أنه ذبح ذباب، ولكن لأنه قد عرف قيمة التوحيد وقبح الشرك فامتنع. قال ما كنت، يعني من المستحيل أن أفعل شيء أقرب شيئا لغير الله، أي شيء، لا رفيع ولا وضيع، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فلما امتنع ضربوا عنقه قتلوه فدخل الجنة، لأنه شهيد، قتل مظلوما مستقيما باقيا على دينه وتوحيده. فهذا الفرق بين الرجلين. فما قتل ذباب حتى ينجو، فقتلوه فدخل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. المؤلف رحمه الله يقول فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل، يعني أحكام وفوائد، فعلينا أن ننتبه لها حتى نعرفها، فنعتبر بالأوامر وننتهي عن النواهي. فأول هذه المسائل البداءة بلعن من ذبح لغير الله لأنه مشرك، والشرك أكبر الكبائر، فلذلك استحق اللعنة قبل أي عاصي من العصاة. لما لعن الأربعة بدأ بالذبح لغير الله لأنه مشرك. نعم. قال مسألة الثانية: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، يعني أن لعن المعين قد لا يجوز إلا ما ثبت في الكتاب والسنة أن فلان ملعون وأما من تلقاء نفسك فلا تلعن أحدا معين إلا إذا صار عندك يقينا مثل الشمس بأنه مات على الشرك مات على الكفر يقينا فهو يلعن. أما ما دام حي ولو عمل أي معصية فلا تلعنه بذاته بعينه، تلعن الفجار عموما الظلمة عموما كقول عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، والله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الظالمين، وهنا في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله عموم، لعن الله من لعن والديه عموم، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. فلا تلعن معين ما دام حيا أو مات ولا تدري على أي شيء مات. فإذا لم يكن عندك يقينا مثل الشمس بأنه مات على الشرك على الكفر فلا تلعنه، لكن تخاف على المسيء وترجو للمحسن. إذا لم تعلم حاله إذا لم تدعو له فلا تدعو عليه، إذا لم تدعه فلا تسبه. كفوا عن مساوي موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا. إذن لا يجوز أن نسب أو نلعن معينا إلا إذا علمنا حاله يقينا بأنه مات على الشرك، وما على الشرك لا يجوز أن يلعن ولو كان عاصيا، فإنه يخاف على المسيء ويرجى للمحسن وأمره إلى الله. نعم. قال المسألة الثالثة: هذه القصة العظيمة هي قصة الذباب، وكونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، يعني إذا تأملنا حالة هذا الرجل وأنه دخل النار بسبب ذبحه للذباب وأنه ما قصد الذباب بعينه وإنما قصد التخلص من القتل، لكن لما خضع قلبه تعظيما للصنم واستجابة لطلب أصحابه صار فعل هذا سبب في دخوله للنار، وبهذا يعلم قبح الشرك وخطره وأنه قد يحصل بأتفه الأسباب. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قالوا في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار، ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار إشراكي في عبادة الله، إذا الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، وهذا مطابق لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم، يعني أنه إن هذه الآية صدقت في حق هذا الإنسان وأمثاله، وأنه متى أشرك بالله سواء في شيء له قيمة أو ليس له قيمة، المهم حصول الشرك وتعظيمه لغير الله، فإذا فعل ذلك فقد أشرك. والله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العفو والعافية والسلام والتوفيق والهداية والقبول والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤالا يقول: ما حكم الذبح لإصلاح ذات البين؟ المقصود أنه إذا ذبح الذبيحة قال بسم الله، أما كونه ذبح إكراما لضيف أو شكرا لله فرحة